أن أسميها إيه؟ الندب أو البكاء العويل الذي ذكره ابن القيم في اللقاء الماضي. فيا من عرف طريقا إلى الله ثم راح وتركها تثير في دائما نفسية يا من لم يعرف طريقا إلى الله كيف تعيش؟ ما قيمة حياتك؟ يا من لم يعامل الله لحظة كيف تتنسم هواءه؟ كيف قلبك؟ كيف؟ سبحان الملك، إنهم كما قال ربي يعيشون في ضنك، بل ضنك الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كما قلت إخوتي، لا يغرنك قهقهاتهم، ولكن سلهم حين يخلو أحدهم أو يكبر سنه وحده كيف يعيش؟ كيف يعيش وربه عليه غضبان؟ صدقا بالله وأقسم والله، والله أنظر أحيانا في وجه أحدهم أقول شايف الغضب؟ يظهر على وجهه الغضب، ثم إذا خلا وأنس بأحدنا يشكو له مر الشكوى. لذلك إخوتاه، ما زلنا في محاضرات طويلة بعنوان طعم الهداية، أرجو أن تكون هذه آخرها لنقضي الحلقتين الباقيتين قبل الحج إن شاء الله في الكلام عن الحج. أريد أن نتكلم هذا العام عن أسرار الحج بهدوء، والواد مدني وعد أنه هيبني لنا إن شاء الله مثال ونموذج للكعبة هنا من الجمعة الجاية، فإن بنا هنبدأ، ما بناش إحنا خلينا في موضوع معاني إيمانية أكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ما زلنا في موضوع طعم الهداية، ومررنا بأسباب الهداية، ووصلنا إلى أسباب الضلال، وذكرنا من أسباب الضلال أربعة. أسباب الضلال أولا تقليد الكفار، لأن ربنا جل جلاله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. فالأولى تقليد الكفار، الثانية من أسباب الضلال الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثم تكلمنا عن حب الدنيا. حب الدنيا من أخطر أسباب الضلال، ونحن نرى في زماننا وحين يتكلمون عن الاقتصاد وانهيار الاقتصاد وضياع الأموال يحاولون أن يطمئنوا الناس أن البنوك تمام. عمر البنوك ما هتبقى تمام، مستحيل هتبقى تمام. لا، اللي حارب ربنا يبقى تمام إزاي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن بقيت البنوك تمام في عرف المرابين، يعني فلوسك ترجع لك زي ما هي بالزيادة، كيف تقبل إن فلوسك ترجع لك بالزيادة وأنت تعلم أن فلوسك سرقت وهرب بها، وفلوسك ضاعت واحترقت وخسرت، ازاي تاخدها انت تاني وتاخد ارباحها وهي اصلا ضاعت؟ الشاهد مش ده موضوعنا، لكن خلاصة الكلام حب الدنيا بقى، الشغف بالدنيا، حب المال، ما ذئبان جائعان في غنم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، نعوذ بالله من شر المال. كما أقيل وأنا دائما أؤكد هذا المعنى بعد هذا الكلام، أنني لست أدعو للفقر، ولكني أدعو إلى أن نحافظ على ديننا، ألا نفرط في ديننا، ألا نبيع ديننا من أجل المال. هو هذا، امتلك ملايين الملايين، هي عندك أحب إلي من أن تكون عند غيرك، لكن بشرط ألا تضيع دينك، ألا تضيع دينك. والمال فتنة، فتنة شديدة جدا. ويمكن احنا لما دخلنا في موضوع حب الدنيا ما توسعناش فيه في الكلام، لأنه كان حتة في آخر حلقة، وإلا كان نفسي أتوسع في نظرة الإسلام إلى المال. نظرة الإسلام إلى المال احترام المال. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم قياما، يعني قواما للحياة، قواما للحياة. هذا المال جعله الله عز وجل قواما وسماه خيرا، وإنه لحب الخير لشديد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: والله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ المال خير يجيب شر؟ قال: إنه لا يأتي، إنه لا يأتي. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. هو الربيع ده شر؟ ما هو خير، خضرة وزرع، لكن يقتل حبطا. عشان كده قال سفيان: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. الجنيه ده زي العقرب، لو انت ما قدرتش تتخلص من سمه، بعض الناس بيجيد اللعب مع العقارب، والدرهم في زماننا عقرب، عقرب حقيقي، لو مش هتحسن تلاعب التعابين. لو مش هتحسن تلاعب التعابين هتلدغك، ولدغتها بموت. وانا قلت قبل كده في لعبة الحياة ان الغلطة بفورة، وقد رأينا وتكلمنا عن اصحاب الاموال وكيف ضيعتهم الاموال وكيف افسدتهم الاموال. الشاهد: حب الدنيا تجده في موضعين للضلال في القرآن الكريم. في الأول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو آتيناه بها آتيناه آياتنا فأخلد إلى الأرض. حب الدنيا. والموضع الثاني في بني إسرائيل، قالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سبحان الله العظيم، هم صحيح كانوا عايزين يأكلوا عدس وبصل، الله أعلم، بس النفسيات البشرية عجيبة جدا. قد تجد إنسانا يحب أن يأنس بالهدوء والخلوة حيث لا يراه أحد ولا يرى أحد ولا يرى أحدا، وتجد آخر يقول لك: أنا لو عشت في الهدوء ده أموت، ده اسمه الهدوء القاتل. وفي ناس نفسها في الهدوء ده تشتهيه. فكذلك بنو إسرائيل ما كانوش عايزين بس بصل وتوم وقتة وخيار، لا، ده كانوا عايزين ناس، سبحان الله العظيم، عايزين ينزلوا بلد يعصوا، كانوا عايزين يعصوا، سبحان الله العظيم. فالشاهد: هي دي الدنيا، وهو ده حب الدنيا. قالوا: حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة. وقالوا إذا دخل حب الدنيا القلب رحل منه حب الله. قالوا من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. كانت الرابعة الفسق والفجور. اللهم إنا نعوذ بك من الفسق والفساق ومن الفجور ومن الفاجرين. الفسق والفجور وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقضينا الحلقة في أسباب الفسق وعلاج الفسق، وفاتنا سببان للفسق لم نذكرهما في اللقاء الماضي. السبب الأول أكل الحرام. أكل الحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. أخطر شيء في الدنيا على زوجتك وأولادك أن تطعمهم من حرام، لأنهم إذا أكلوا حراما لابد أن يدخلوا النار، وليدخلوا النار لابد أن يفجروا وأن يفسقوا وأن يكفروا. ما يدخلوا النار إزاي يدخلوا جهنم يعني؟ فهذا السبب خطير جدا. ونحن في زمان مع الأزمات الاقتصادية ومع كثرة الفقر، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها، اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم كن في عون ضعفاء المسلمين، اللهم رحماك بأطفال الفقراء، اللهم رحماك بأيتام المسلمين، رحماك ربنا بأرامل المسلمين، رحماك ربنا بفقراء المسلمين، اللهم كن في عونهم، اللهم قيض لهم من ينفق عليهم، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم دبر لهم أمورهم، اللهم إنا نسألك أن تسخر لهم من يخدمهم ليرفع عنهم ضنك الفقر يا حي يا قيوم، آمين. الفقراء وخصوصا في دخول الشتاء يحملون هما، دخول المواسم دخول العيد ويحملون هموما. وإن كنت أشهد أن في رمضان رزق الفقراء رزقا واسعا في هذه السنة بفضل الله جل جلاله، وكان الأغنياء كراما. فلذلك إذا كان لي أن أنصح في ثانية واحدة أقول لكل صاحب مال حتى وإن لم يكن عنده ما يخرج فيه الزكاة تصدق. تصدق وسعادتك أن ترى البسمة على وجوه الفقراء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا أو تروي له ظمأ إلى آخر الحديث. فالشاهد إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ثم الخامسة الليلة التردد. التردد سبب من أسباب الضلال. قال سبحانه وتعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. تردد بس ليه؟ والإسراف. التردد والإسراف، ولكن الإسراف هنا لأحد أسباب الضلال لا يقتصر على الإسراف في المال، ولكن المقصود به هنا الذي يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب. قال ربي وأحق القول قول ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشاهد أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم. سبحان الله العظيم، لما ننظر لكلام الله تجد كلام الله جل جلاله كلام عظيم. أسرفوا على أنفسهم، يسرف على نفسه يعني الدين ضوابط. لذلك الناس اللي بيقولوا حرمت علينا كل حاجة، احنا ما حرمناش حاجة، ده ربك هو اللي بيحرم ويحلل سبحانه وتعالى جل جلاله. والله عز وجل يحرم ويحلل لأنه الخالق سبحانه وتعالى، فالخالق جل جلاله هو الذي يقول هذا حرام وهذا حلال. لا يملك أحد، ليس من صلاحية أحد أن يحرم ويحلل إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد إيه هنا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النفوس في حبس، لذلك اسمها التكاليف الشرعية، والإنسان اسمه المكلف، مكلف وتكاليف شرعية. هذا الحلال والحرام حمى الملك، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مساحة قد كده، هو أسرف على نفسه فوسع المساحة. وأخطر شيء في الدنيا أن يوسع مساحة المباح أو مساحة الحلال بالباطل، بالباطل ويزعم أنه دين. في فرق بين اللي بيعصي ويقول يا رب تب علي ومعترف ان ده غلط ومعصية، وبين اللي يقول لا مش معصية، معصية ليه؟